على آله وصحبه ومن والاه. أصبحنا وأصبح الملك لله، والحمد لله لا إله إلا هو وإليه النشور. اللهم إنا أصبحنا منك في نعمة وعافية وستر، فأتم علينا نعمتك وعافيتك وسترك في الدنيا والآخرة. اللهم ما أصبح بنا من نعمة أو بأحد من خلقك فمنك وحدك لا شريك لك، فلك الحمد ولك الشكر. لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك. اللهم إنا أصبحنا نشهدك ونشهد حملة عرشك وملائكتك وجميع خلقك أنك أنت الله لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك، وأن محمدا عبدك ورسولك. أما بعد، فإن الأسرار أمانة وإفشاؤها خيانة. في حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول: إذا حدث الإنسان حديثا والمحدث يلتفت حوله فهو أمانة. إذا حدث الإنسان حديثا والمحدث يلتفت حوله فهو أمانة. نعم، يقول شراح هذا الحديث: أي التفت يمينا وشمالا، لأن ذلك يظهر أنه قصد ألا يطلع على حديثه غير الذي حدثه. التفاته يمينا وشمالا يظهر أنه قصد ألا يطلع على حديثه غير الذي حدثه. في قول الله سبحانه وتعالى: يوم تبلى السرائر، يوم القيامة تختبر الأسرار وتعرف، وهي ما يسر في القلوب من النيات والاعتقادات وغيرها، فيعرف الحسن منها من القبيح. في قول الله جل جلاله في سورة طه: يعلم السر وأخفى. ما هو السر وما هو الأخفى من السر؟ السر ما حدث الإنسان به غيره وأسره إليه، والأخفى من السر ما حدث به المرء نفسه وأخطره بباله من غير أن يطلع عليه أحدا، فهو من السر كذلك، إلا أنه من أشد الأسرار خفاء. في سورة التحريم قول الله جل جلاله: وإذ أسر النبي إلى بعض أزواجه حديثا فلما نبأت به وأظهره الله عليه عرف بعضه وأعرض عن بعض. فلما نبأها به قالت: من أنباك هذا؟ قال: نبأني العليم الخبير. إن تتوب إلى الله فقد صغت قلوبكما، وإن تظاهر عليه فإن الله هو مولاه وجبريل وصالح المؤمنين والملائكة بعد ذلك ظهير. ويعني الزوجتان اللتان أسر إليهما النبي صلى الله عليه وسلم حديثه هما أم المؤمنين حفصة وأمنا عائشة رضي الله عنهما وأرضاهما. كان قد أسر إليهما أنه حرم على نفسه العسل في رواية، أو جارية في رواية أخرى، فأخبت إحداهما الأخرى بما أسر إليه النبي صلى الله عليه وسلم، فأطلعه الله على ذلك وعاتبهم الله على ذلك عتابا شديدا، وقال: إن تتوبا إلى الله فقد صغت قلوبهم، أي مالت إلى ما يكرهه النبي صلى الله عليه وسلم، وأتت أمرا يقتضي التوبة ويستوجب الاستغفار. بل قال تعالى: عسى ربه إن طلقكن أن يبدله أزواجا خيرا منكن مسلمات مؤمنات قانتات تائبات عابدات سائحات ثيبات وأبكارا. لعل هذا يقود إلى السر في المهن الطبية. وقد صدر قرار من مجمع الفقه الإسلامي في مؤتمره الثامن عن السر في المهن الطبية، لأن الطبيب مستودع أسرار مرضاه، فهم يكشفونه ويطلعونه على ما يطلعون عليه غيره من الناس. فماذا قال قرار المجمع بشأن السر في المهن الطبية. يقول أولا في تعريف السر: السر هو ما يفضي به الإنسان إلى آخر مستكتما إياه من قبل ومن بعد، ويشمل ما حفت به قرائن دالة على طلب الكتمان، كما جاء في الحديث: التفت يمينا أو التفت شمالا، معناها أنه قصد أن يكون هذا سرا لا ينبغي أن يطلع عليه أحد غير الذي حدثه. إذا كان العرف يقضي بكتمانه كما يشمل خصوصيات الإنسان وعيوبه التي يكره أن يطلع عليها الناس. نعم، السر أمانة لدى من استودع حفظه التزاما بما جاءت به الشريعة الإسلامية، وهو ما تقضي به المروءة وآداب التعامل. ثم قال: الأصل حظر إفشاء السر، وإفشاؤه بدون مقتضى معتبر موجب للمؤاخذة شرعا. ثم قال رابعا: يتأكد واجب حفظ السر على من يعمل في المهن التي يعود الإفشاء فيها على أصل المهنة بالخلل كالمهن الطبية، أو إذ يركن إلى هؤلاء ذوي الحاجة إلى محض النصح وتقديم العون، فيفضون إليهم بكل ما يساعد على حسن أداء هذه المهام الحيوية، ومنها أسرار لا يكشفها المرء لغيرهم حتى الأقربين إليه. قد يطلع الإنسان طبيبه على ما لم يطلع عليه أقرب الناس إليه. نعم، خامسا، نعم، قال: يستثنى من وجوب كتمان السر حالات يؤدي فيها كتمانه إلى ضرر يفوق ضرر إفشائه بالنسبة لصاحبه، أو يكون في إفشائه مصلحة ترجح على مضرة كتمانه. ثم قسم هذه الحالات إلى قسمين فقال: حالات يجب فيها إفشاء السر، نعم، بناء على قاعدة ارتكاب أهون الضررين لتفويت أشدهما، وقاعدة تحقيق المصلحة العامة التي تقتضي بتحمل الضرر الخاص لدرء الضرر العام إذا تعين ذلك لدرئه. وهذه الحالات نوعان: ما فيه درء مفسدة عن المجتمع، أو درء مفسدة عن الفرد. وفي أيضا حالات يجوز فيها، لا يرقى الأمر إلى مستوى الوجوب، إنما قال: يجوز فيها إفشاء السر لما فيه من جانب مصلحة للمجتمع أو درء مفسدة عامة. ثم قال: الاستثناءات بشأن مواطن وجوب الإفشاء أو جوازه ينبغي أن ينص عليها في نظام مزاولة المهن الطبية وغيره من الأنظمة موضحة ومنصوصا عليها على سبيل الحصر مع تفصيل كيفية الإفشاء، ولم يكون ولمن يكون، وتقوم الجهات المسؤولة بتوعية الناس كافة بهذه المواطن. الأصل هو حفظ السر وعدم إفشائه، لكن قد يشرع سواء كان واجبا في حالة أو جائزا في حالة أخرى إفشاؤه إذا كان كتمانه يعود بالضرر على مصلحة الفرد أو مصلحة المجتمع. ثم قال: ينبغي أن تنص لوائح المهنة الطبية بصورة تفصيلية وحصرية على هذه المواضع، وأن يعلم بها الناس كافة حتى لا يفاجأوا بها. هذا خلاصة ما جاء في قرار المجمع، وأسأل الله لي ولكم التوفيق والسداد والرشاد، وصلى اللهم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.